عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكني نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه. وفي القوم رجل في يده طول يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم. قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. هذا الحديث معروف عند أهل العلم رحمهم الله بحديث ذي اليدين، وهو حديث عظيم اشتمل على عدة مسائل تعتبر هذه المسائل من مهمات مسائل الدين، منها ما يتعلق بمسائل الأصول، ومنها ما يتعلق بمسائل الفروع. ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله بذكره في هذا الموضع. ولما كان أصل هذا الحديث أنه حصل بسبب سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ذكره العلماء رحمهم الله في باب سجود السهو، وأكثر كتب الحديث وأكثر أئمة الحديث رحمهم الله يذكرون هذا الحديث في باب سجود السهو لاشتماله على مشروعية سجود السهو، كما أنه اشتمل على مسائل تتعلق بالمصلي إذا سهى في صلاته، إضافة إلى اشتماله على جواز الكلام مع الإمام إذا سهى في الصلاة واحتاج المأموم إلى أن ينبهه بالكلام مباشرة كما سيأتي إن شاء الله. فلما اشتمل هذا الحديث الشريف المنيف على هذه المسائل الكثيرة والأحكام العظيمة الشهيرة، ناسب أن يذكر في باب سجود السهو. يقول المصنف رحمه الله عن محمد بن سيرين: سيد من سادات التابعين، وإمام من الأئمة المهديين، علما وصلاحا وورعا وخوفا من الله تبارك وتعالى. كان إمام أهله وزمانه رحمه الله، حتى قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله يصفه: ما أدركنا أحدا أورع من محمد بن سيرين. فكان رحمه الله مثالا في الورع، ومثالا في خشية الله تبارك وتعالى والبعد عن محارم الله. ولد رحمه الله لسنتين بقيتا من خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وصحب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنهم وأخذ عنهم الفقه في الدين مع الصلاح والعبادة والورع، حتى أذر عنه رحمه الله أنه بعث رجلا من أصحابه من حرصه على الخير والاهتداء بأئمة الهدى، أثر عنه أنه بعث رجلا من أصحابه إلى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق حتى ينظر إلى هديه وسمته ودله، فيخبر محمدا رحمه الله فيقتدي به في صلاحه وهديه وسمته الخير، فكان رحمه الله حريصا على الخير. روى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأسند أحاديثهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما حضرت الوفاة أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أوصى أن يغسله محمد بن سيرين، وكان محمد مسجونا في دين عليه، فقال إني مسجون في الدين، فأطلق سراحه حتى يغسل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه كان في زمانه من الصالحين والأئمة وخيار التابعين عدد، لكن أنس رضي الله عنه كان يحبه ويجله ويكرمه، فأوصى أن يتولى تغسيله وتكفينه رضي الله عنه وأرضاه. وكان من ورعه أن عرضت عليه بيعة من البيوع، وكانت هذه البيعة فيها ربح عظيم ما يقارب 40,000 درهم، فاشتراها رحمه الله، ولما وجد الشبهة في نفسه تنازل عن ذلك الربح العظيم. يقول الراوي: والله ما بها ما يختلف فيها أحد من العلماء، ولكنه تركها ورعا منه رحمة الله عليه، فكان آية في الورع والبعد عن حدود الله ومحارم الله، مع الصلاح في نفسه والاستقامة في دينه، وكان بارا بوالديه عليه رحمة الله. أثر عنه أنه كان سمح النفس طيبا يمازح أصحابه ويضحك معهم ويداعبهم ويلاطفهم في مجالسه. يقول بعض أصحابه: فحضرت يوما من الأيام فوجدته قد جلس كالمهموم والمحزون، وإذا بامرأة بجواره أو قريبا منه، فسألت الذين بجواره: ما بال الشيخ، أي ما بال الإمام هكذا ساكتا كأنه مهموم؟ قالوا: إنه يكون على هذه الحالة إذا كانت أمه معه إجلالا لها وإكراما لها رحمة الله عليه، مع أنه آية في العلم والصلاح والورع. وقال عنه بعض أصحابه: كان إذا جن عليه الليل سمع القرآن من بيته، وإذا أصبح سمع ضحكه ومزحه مع أصحابه رحمة الله عليه، فكان رحمه الله على اليسر والمباسطة، وكان كذلك على حرص على الدين واستقامة في أمره واستمساك بالسنة واعتصام بالدين رحمة الله عليه، وكان لا يغالب في الورع وبعد النفس عن الشبهات. ولذلك قال بعض من وصفه: ما رأيت من هو أورع في فقه ولا أفقه في ورع من محمد بن سيرين. ومراده بذلك أن الناس يختلفون، فهناك الورع الذي لا فقه عنده، وهناك الفقيه الذي لا ورع عنده، فإذا أراد الله أن يلطف بعبده وأن يرفع شأنه عنده جمع له بين الورع والفقه، فأصبح فقيها في دينه ورعا عفيفا عن محارمه وحدوده. فكان رحمة الله عليه على الصلاح والاستقامة والحرص على طاعة الله تبارك وتعالى، وكانت لا تأخذه في الحق لومة لائم، حريصا على دينه، حتى دخل على ابن عون فسأله، فلما دخل عليه قال له ابن عون: كيف تركت الناس؟ يعني بذلك من وليهم ابن عون. فقال رحمه الله: تركتهم والظلم فاش فيهم. قال الراوي: يرى أن ذلك شهادة لا يجوز كتمها، فكان لا تأخذه في الله لومة لائم رحمة الله عليه، وجزاه عن الإسلام والمسلمين بخير الجزاء. وكان آية في تأويل الرؤى وتعبير الرؤى، فكان يضرب به المثل رحمه الله. ولما سأله السائل عن الرؤيا وما يجد فيها في نفسه، فقال كلمته المأثورة: إنك إن اتقيت الله في نهارك لم يضرك ما تراه في ليلك، أي إذا كنت صالحا مستقيما برا على طاعة الله تبارك وتعالى، لا تضرك المنامات ولا تضرك الأحلام مهما رأيت. توفي رحمه الله 120 من الهجرة، وكانت وفاته في السنة التي توفي فيها الإمام الحسن البصري رحمة الله عليهم أجمعين، وجمعنا بهم وبكم في جنات النعيم. يقول رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، صلى بنا رسول الله، وفي رواية صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك فرق بين الروايتين، وإن كانت حروف الجر بعضها ينوب عن بعض، لكن الرواية التي تقول صلى لنا تدل على جواز قول الإنسان صلى لنا إمامنا، وهناك من منع من ذلك وشدد فيه، لأنه إذا قال الإنسان صلى لنا فلان يوهم أنه صلى لهم ومن أجلهم، فلذلك قوله صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على جواز قول الإنسان صلى لنا فلان. وهذا الحكم المستنبط من الرواية الثانية دلت عليه السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها، قال أنس: فقال لنا: قوموا فلأصلي لكم. فدل هذا على مشروعية إطلاق مثل هذا التعبير. وكذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته فيصلي في مكان يتخذه مصلى، قال: فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي لك؟ فدل هذا على مشروعية التعبير بهذا، وأنه لا حرج على الإنسان أن يقول صلى لنا فلان أو صلى للناس فلان، أنه لا حرج عليه في ذلك. قوله رحمه الله: قوله رضي الله عنه صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي بفتح العين وكسر الشين وتشديد الياء، هو من زوال الشمس إلى غروب الشمس، وهو العشي. ومنه قول القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رحمه الله: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بالعشي، أي بعد زوال الشمس، فالعشي وإنما يبدأ من بعد زوال الشمس. وأصل العشي مأخوذ من عشي البصر، الظلمة تكون في نظر الإنسان، ولذلك سمي الأعشى أعشى لذلك، لأنه في بصره ظلمة، فسمي العشي عشيا لأنه من زوال الشمس ينطفئ نور الشمس، وتصبح الشمس أضعف ضوءا منها قبل الزوال. فقوله إحدى صلاتي العشي هذه الرواية مبهمة، كما في قول فقال محمد بن سيرين. فالمراد بقوله صلاتي العشي هي الظهر وصلاة العصر، أي أنه إما صلى بهم الظهر أو صلى بهم العصر. وقد جاء في الرواية الأخرى الظهر أو العصر، وجاء في الرواية الأخرى العصر. فللعلماء في هذه الروايات قولان: القول الأول إن الحادثة واحدة، وسهو النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة وقع مرة واحدة ولم يتكرر. والقول الثاني إن الحادثة متكررة، فمرة وقعت ظهرا ومرة وقعت عصرا. وأصح الأقوال والعلم عند الله أن الحادثة واحدة، رواها أبو هريرة وعمران بن حصين رضي الله عن الجميع. وقول محمد بن سيرين رحمه الله سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، في هذه العبارة ثلاث مسائل: المسألة الأولى فيها دليل على فضل محمد بن سيرين وتأدبه مع أبي هريرة الصحابي الجليل رضي الله عنه، ووجه ذلك أن محمد بن سيرين لو سكت ولم يبين أن السهو كان منه فإن ذلك يوهم أن أبا هريرة سها، ولكنه تحفظ فقال سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. وهذا يدل على حرص التابعين على التأدب مع الصحابة رضوان الله عليهم، وفيه دليل على أنه ينبغي لطالب العلم إذا حكى عن شيخه أمرا ملتبسا وكان الالتباس منه لا من الشيخ، أنه ينبغي عليه أن ينسب ذلك الالتباس إلى نفسه حتى لا يظن بالعالم والشيخ ما لا يليق به. ولذلك يعتبر هذا وأمثاله من الوفاء للأئمة وحسن الأدب مع أهل العلم رحمهم الله في حال غيبتهم. يقول ولكن نسيت أنا. المسألة الثانية: قد تقرر في علم مصطلح الحديث أن الراوي إذا كان فيه نسيان أو كان فيه غفلة أو كانت فيه غفلة أن ذلك يوجب ضعف روايته، ومحمد بن سيرين رحمه الله قد اعترف أنه نسي، فدل هذا على ضعف ضبطه. فلذلك يشكل عليه كيف يعتبر رحمه الله من الثقات المعدلين، بل هو من أعلى الثقات. ولذلك أجمع الشيخان واتفقا على الرواية عنه رحمه الله، فكيف يروى عنه مع نسبته لنفسه النسيان؟ والجواب عن ذلك أن النسيان إنما يؤثر إذا غلب على الإنسان وأثر في روايته، وأما نسيان بعض الروايات مع التحديد وبيان موضع النسيان فهذا ضبط وليس بقادح. بل لو قال قائل إن قول محمد رحمه الله هنا نسيت أنا يدل على الغاية في الضبط والحفظ لكان مصيبا. فالمقصود أن هذه العبارة لا توجب القدح فيه رحمة الله عليه. يقول رحمه الله ولكن نسيت أنا، أي ذهب عن بالي وظني هل هي صلاة الظهر أو هي صلاة العصر. وعلى العموم فليس هناك تأثير في كونها ظهرا أو كونها عصرا، فليس هذا بمؤثر في الأحكام، فكلتا الصلاتين رباعية وكلتا الصلاتين سرية وكلاهما مشابه للآخر لا فرق بينهما إلا في الوقت والزمان. وهذا الفرق في الوقت والزمان لا يوجب اختلاف الأحكام، فلذلك لا عتب ولا غضاضة في معرفة تلك الصلاة بعينها. يقول رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه: فصلى ركعتين، أي صلى بنا هذه الصلاة الرباعية ركعتين ثم سلم. قوله صلى ركعتين ثم سلم أي تشهد ثم سلم، أي سلم بعد التشهد الأول. وهذا هو موضع النسيان والسهو، لأن المصلي إذا كان في صلاة الرباعية فإن المنبغي عليه أن يكون سلامه بعد الركعة الرابعة لا بعد الركعة الثانية، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين حتى أتمهما وأكملهما ثم تشهد وسلم. وهنا مسائل: المسألة الأولى أن الخروج من الصلاة إنما يكون بالتسليم، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع، وخالفهم الإمام أبو حنيفة النعمان وأصحابه رحمة الله على الجميع، فلم يشترطوا التسليم للخروج من الصلاة كما سيأتي إن شاء الله بيانه. المسألة الثانية أن تسليم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين قبل أن يتم الأربع فيه دليل على الزيادة في الأقوال، فهنا زاد قولا وهو قوله السلام عليكم ورحمة الله مرتين، فهذا لفظ زائد في الصلاة، ووجه الزيادة فيه ظاهر، لأن المطلوب منه أن يقوم إلى الثالثة وأن يكبر للثالثة وأن يقوم إليها، ولكنه سلم فكان سلامه واقعا في غير موقعه. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله أن الصلاة اشتملت على زيادة قولية، وأما قوله بعد ذلك فقام إلى خشبة معترضة بالمسجد، فقام إلى خشبة أي بعد أن سلم عليه الصلاة والسلام قام إلى خشبة معترضة في المسجد. هذه الخشبة يقول بعض العلماء رحمهم الله إنها الجذع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه، وقد كان عليه الصلاة والسلام يجلس على الجذع يخطب في خطبته عليه الصلاة والسلام. ثم قال كما في الصحيح من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار: انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس، فصنع له المنبر من شجر الغابة موضع بالمدينة شماليها يسمى الآن بالخليل. قال رضي الله عنه: فصنع له المنبر عليه الصلاة والسلام ووضع في مسجده، فحن الجذع كما في الحديث الصحيح فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. وقوله فقام إلى خشبة معترضة في المسجد دقة في الوصف وتحر وضبط، يدل على الغاية في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين والصلاة ناقصة، ثم قام من مكان الصلاة وجلس إلى الجذع، فأخذ العلماء من هذا دليلا أن من صلى بالناس أو صلى صلاة في المسجد وانتقص من الصلاة عددا من ركعاتها ثم سلم ناقصا أو منقصا الصلاة، ثم تحول من موضعه إلى موضع آخر في المسجد، ثم تذكر جاز له أن يرجع ولو كان هناك فاصل من الحركات أو الزمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحول من موضعه، فدل على أن السهو مع التحول لا يوجب بطلان الصلاة لمن سلم منها منتقصا. المسألة الثانية: قد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى بالناس أنه لا يبقى موليا ظهره للناس، ولكنه يلتفت فيقبل بوجهه على المصلين، وهذه سنة صحيحة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث ما يشهد لذلك، ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله أدبا من آداب الإمامة، وهو أن الإنسان إذا صلى بغيره وكان الذي يصلي وراءه أكثر من واحد أنه إذا سلم يبقى بقدر الاستغفار وشيء من الأذكار، ثم ينفتل وينحرف ولا يعطيه ظهره. وهذه من الآداب الإسلامية، ووجهها أن الإمام إذا أعطى الناس ظهره أن ذلك فيه نوع من الغضاضة، وفيه نوع من عدم المبالاة، فلما جاز له ذلك لمكان الصلاة وانتهت الصلاة فلا وجه له أن يبقى على هذه الصفة، ولذلك شرع له أن يتحول فيقبل بوجهه على الناس. وللعلماء في التحول وجهان، منهم من قال إنه يتحول عن يساره لحديث ابن مسعود في الصحيح أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يساره، ومنهم من قال إنه يتحول عن يمينه، لأن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته وهديه ودله أنه فضل اليمين على اليسار، فإذا سلم الإمام يسلم وينحرف عن يمينه لا عن يساره. والذي يظهر والعلم عند الله أن كلا الأمرين واسع، وكلا الأمرين من السنة، فمن انفتل عن يمينه يتأول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج عليه، ومن انفتل عن يساره يتأول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج عليه، فالأمر في ذلك واسع. قوله فقام إلى خشبة معترضة في المسجد يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من المسجد، وهناك بعض الروايات أنه خرج إلى بيته، والمحفوظ في الصحيحين والسنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في مسجده، وأنه لم يخرج من مسجده عليه الصلاة والسلام، فاتكأ عليه كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه كالغضبان. وهذه هي إحدى صور التشبيك، وهناك صورة ثانية أن يضع يده اليمنى على اليسرى هكذا ويشبك، وكلاهما بمعنى واحد، فسواء وضع اليمنى على اليسرى على جهة العلو أو وضع اليمنى على اليسرى على جهة التطبيق، كل منهما بمعنى. وفي قوله وضع يده اليمنى على اليسرى اتكأ على الجذع كما في الرواية هنا، فيه دليل على أنه لا حرج على الإمام أن يتكئ بعد الصلاة، ولكن الذي يظهر أن الأنسب أن لا يتكئ، وأن يبقى على صفة الإجلال والهيبة، وأن ما ورد في حديث ذي اليدين هنا إنما هو حالة خاصة، ولذلك لم يحفظ عنه في صلاته أنه كان إذا سلم يقوم فيتكئ إلى الجذع، ولكن هذه الحالة اعتراه عليه الصلاة والسلام فيها ما اعتراه بدليل قول الصحابي كأنه غضبان، فاحتاج أن يرتفق صلوات الله وسلامه عليه. شأن الغضبان أنه يرتفق أو يبحث عن شيء يستند إليه تخفيفا لسورة غضبه. وفي قوله كأنه غضبان للعلماء فيه وجهان، منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لمراجعة الصحابي له، ومنهم من قال إن الغضب مجهول في هذه الرواية، والثاني هو الصحيح. أما الأول الذي يقول إن سبب الغضب هو مراجعة الصحابة له فإنه باطل، لأن المراجعة إنما وقعت بعد جلوسه لا قبل جلوسه، فالغضب سابق للمراجعة وليس واقعا بعدها، فلا وجه لحمل غضبه عليه الصلاة والسلام على ذلك. أما الدليل الثاني على بطلان هذا القول فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليغضب في أمر بمعروف ولا في تذكير بطاعة، بل المحفوظ عنه أنه يغضب لله صلوات الله وسلامه عليه، كما ثبت في شمائله الصحيحة أنه كان إذا يغضب إذا انتهكت محارم الله، فكان غضبه عليه الصلاة والسلام ليس لنفسه وإنما هو لله وفي الله صلوات الله وسلامه عليه. وقوله ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه فيه مسألة مشهورة احتج بهذا اللفظ المالكية رحمهم الله على أنه لا حرج على الإنسان إذا كان في المسجد أن يشبك بين أصابعه، وهذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة التشبيك. والتشبيك يكون على صور: أولا ما معنى التشبيك، وثانيا ما هي صور التشبيك، وثالثا ما حكم الشرع في التشبيك في المسجد أو في الصلاة. أما التشبيك فتفعيل من الشبك، يقال شبك يشبك تشبيكا، والمراد به المداخلة والمخالطة. وشبك بين أصابعه أي أدخل بعضها في بعض كأنها اختلطت، فهذا هو التشبيك تفعيل من الشبك. ولا يدخل في التشبيك تطبيق اليد على الأخرى دون حصول مداخلة في الأصابع، فمن طبق يده على الأخرى لم يصدق عليه أنه مشبك. ولذلك كانت هيئة من هيئات الصلاة، كانت الصلاة بمكة إذا ركع الراكع فإنه لا يضع كفيه على ركبتيه، وكانوا يطبقون بين اليدين ويجعلونها بين الركبتين، هذا في أول الإسلام، وليس هو من التشبيك في شيء، وإنما يقال له التطبيق. ثانيا ما هي صور التشبيك أو أحواله؟ التشبيك إما أن يكون داخل الصلاة، وإما أن يكون خارج الصلاة، وإن كان خارج الصلاة فلا يخلو، إما أن يكون في المسجد، وإما أن يكون خارج المسجد، وإن كان في المسجد فإما أن يكون قبل أن يصلي أو أثناء انتظاره للصلاة، وأما إن كان خارج المسجد فلا يخلو إما في حال خروج الإنسان إلى الصلاة أو يكون في حال خروجه لأمر آخر. وبيان أحكام هذه الحالات: أولا اتفق العلماء رحمهم الله على أن المصلي لا يجوز له أن يشبك بين أصابعه داخل الصلاة، وذلك لثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا، ففي سنن أبي داود وأحمد في مسنده عن كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يصلي وقد شبك بين أصابعه، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، وإسناده جيد كما جزم به الحافظ المنذري في الترغيب وغيره. فدل هذا على المنع من الصلاة، ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال: ففي من خرج إلى الصلاة فلا يشبك ولا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يشبك بين الأصابع لأنه في صلاة، فدل على أن من كان في الصلاة لا يجوز له أن يشبك بين الأصابع. وللعلماء في هذا التحريم أقوال، منهم من قال إن الحكمة هي خوف مشابهة اليهود المغضوب عليهم فإنهم يشبكون في صلاتهم، ومنهم من قال إن التشبيك يجلب النوم، ومنهم من قال إن التشبيك هيئة الكسلان الخامل لا تجوز لمن لا تليق بمن وقف بين يدي الله عز وجل. فاتفق العلماء رحمهم الله على المنع من تشبيك الأصابع في الصلاة، واختلفوا فيما عدا ذلك من الصور. فذهب المالكية رحمهم الله إلى أن الإنسان يجوز له أن يشبك بين أصابعه إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون داخل الصلاة. القول الثاني، وهو لجمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، أن التشبيك ليس بمحض أن التشبيك لا يجوز في الصلاة ولا يجوز خارج الصلاة في أحوال: الحالة الأولى أن يكون المصلي خارجا من بيته إلى الصلاة، فإذا كان خارجا من بيته إلى الصلاة فإنه لا يشبك لا في خروجه ولا بعد دخوله للمسجد ولا بعد تحية المسجد وقبل الصلاة، فيبقى على المنع إلى أن تنتهي الصلاة. فإذا انتهت الصلاة جاز له أن يشبك بين أصابعه، وهذا هو مذهب جمهور العلماء كما قلنا. إذن فمحل الخلاف بين العلماء في موضعين: الموضع الأول أن يكون خارج الصلاة، وأن يكون ذلك في حال خروج الإنسان إلى الصلاة وفي حال انتظار المصلي للصلاة بعد تحية المسجد أو في حال دخوله المسجد، المهم أنه قبل الصلاة سواء في طريقه أو في مسجده. أما الأمر الثاني فقد اتفقوا على جواز التشبيك بين الأصابع إذا سلم الإنسان من صلاته المفروضة ولم تكن عنده نية لانتظار الصلاة بعدها، فإنه يجوز عند الجميع أن يشبك بين أصابعه، وذلك لما ثبت في هذا الحديث الصحيح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الصلاة قام إلى الجذع وشبك بين الأصابع. فدلنا هذا على أن من انتهى من الصلاة أنه لا حرج عليه أن يشبك بين أصابعه. الأدلة، استدل المالكية رحمهم الله على التحريم على جواز التشبيك في غير الصلاة بحديثنا، أعني حديث ذي اليدين. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه في المسجد، فدل على أن التحريم مخصوص بحال الصلاة لا ما قبل الصلاة ولا بعدها. أما الدليل الثاني فهو استدلالهم بالبراءة، وهو ما يسمى عند العلماء بالبراءة الأصلية. قالوا إن الأصل جواز التشبيك وليس هناك دليل يدل على التحريم، فنحن نبقى على الجواز ونستثني حالة الصلاة لورود النهي عنها. أما الدليل الثالث فالقياس، قالوا نقيس التشبيك قبل الصلاة على التشبيك بعد الصلاة بجامع وجود التشبيك في كل، واستدل الجمهور بالأدلة التالية: أولها حديث كعب بن عجرة المتقدم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين أصابع المصلي. قالوا: فلا فرق. فدلنا هذا على تحريم التشفيك داخل الصلاة، وقد ثبتت النصوص في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف من خرج إلى الصلاة بكونه مصليا، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: فإذا عمد أحدكم إلى المسجد فإنه في صلاة. وقال أيضا كما في الصحيحين: في من صلى تحية المسجد وجلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. فوصف من خرج إلى الصلاة بكونه مصليا، ووصف من جلس ينتظر الصلاة بكونه مصليا. فهذا يدل على أنه آخذ حكم المصلي من منعه من التشبيك بين أصابعه. الدليل الثالث حديث أبي داود في سننه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من عمد إلى المسجد أن يشبك بين أصابعه، وقال إنه في صلاة. فهذه النصوص الواضحة في الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يشبك بين أصابعه، سواء وقع التشبيك قبل الصلاة أو وقع أثناء الصلاة. والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح القولين هو المنع من تشبيك الأصابع لمن انتظر الصلاة ومن خرج إليها، وذلك لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف من خرج إلى الصلاة بكونه مصليا. وبناء على ذلك فإنه لا يجوز للإنسان إذا خرج إلى المسجد قاصدا الصلاة المفروضة أن يشبك بين أصابعه. وهل الصلاة النافلة تقاس على الصلاة المفروضة؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أحدكم إذا عمد إلى الصلاة ولم يفرق بين صلاة النفل وصلاة الفرض. وبناء على ذلك فإن أصح القولين هو المنع. وأما استدلال المالكية بما ذكروه من الأدلة فجوابه أن حديث الباب مخصوص بما بعد الصلاة، وما كان واردا بما بعد الصلاة لا يصلح دليلا لما قبلها. وأما استدلالهم بالبراءة فنقول إن البراءة الأصلية حجة عند الأصوليين، بشرط أن لا يوجد الدليل الذي يوجب العدول عن تلك البراءة. وأما استدلالهم بالقياس فنجيب عنه من وجهين: الوجه الأول أننا لا نسلم صحته، لأنه قياس مع الفارق، فإن من جلس ينتظر الصلاة في حكم المصلي بخلاف من قضاها، فلذلك يشرع في حق الأول منعه ولا يشرع في حق الثاني المنع. والقاعدة أنه إذا فرق بين الأصل والفرع في القياس بمؤثر قوي أن القياس لا يصلح للاستدلال. وأما الوجه الثاني في الجواب عن هذا القياس أن نقول: سلمنا فرضا صحة القياس، فإننا نقول هذا اجتهاد مع النص، والقاعدة الاجتهاد مع النص. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من كان في عامدا إلى الصلاة من التشبيك، فهذا نص، والقاعدة أن العمل بالنص مقدم على العمل بالقياس لهذا كله. فالذي يترجح والعلم عند الله هو القول بالمنع، كما هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وشبك بين أصابعه كأنه غضبان. وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه في هذه العبارة دليل على مسائل. المسألة الأولى هيبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالهم وإكبارهم له عليه الصلاة والسلام، ومن ثم يعتبر هذا أصلا في احترام أهل العلم وهيبتهم. وهنا سؤال ثان يعتبر إشكالا، وهو كيف سكت أبو بكر وسكت عمر رضي الله عنهما وأرضاهما وسكت بقية الصحابة عن مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم عالمون بنقصان الصلاة وهم يعرف عنهم الصدق في الحق وعدم المجاملة فيه. والجواب أن أبا بكر وعمر وغيره من الصحابة سكتوا لأنهم كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي فخففت الصلاة من 4 ركعات إلى 2 ركعة، أي كانوا يظنون النسخ، فلذلك سكتوا رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي قوله هابا، الهيبة تكون على وجهين: هيبة القوة وهيبة المحبة والإجلال. وأما هيبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانت هيبة إجلال، وأما هيبة أعدائه عليه الصلاة والسلام له فكانت هيبة قوة عليه الصلاة والسلام. وهيبة الإجلال هي أبهى ما تكون عليه الهيبة، وهي هيبة المحبة والإجلال. ومنه قول الشاعر: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها، فمن أحب الإنسان أجله وأكرمه وهابه، حتى إنه ليستحي أشد الحياء أن يزعجه. وهذا هو خلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خلق أهل الفضل مع أهل الفضل. ولذلك يعرف أهل الفضل بتأدبهم مع أهل الفضل. فالإنسان إذا كان عفيف النفس صالحا في آدابه كاملا في أخلاقه يهاب أهل الفضل ويجلهم ويكرمهم. ولذلك قالوا في المثل: لا يعرف الفضل إلا أهله. يقول رضي الله عنه: فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يده طول. قوله في يده طول فيه دليل على أن وصف الشخص بما فيه أنه لا يعتبر غيبة له. وشدد بعض العلماء رحمهم الله في هذه المسألة فقالوا: إنك إذا ذكرت الإنسان بعيب في جسمه أو بعيب في جسده أن ذلك يعتبر من الغيبة له. ومن العلماء من فرق، وهو القوي إن شاء الله، بين وجود الحاجة للتمييز وعدم وجود الحاجة. فمن احتاج إلى ذلك لعدم معرفة الاسم أنه لا حرج عليه في ذلك. وهذا الصحابي الجليل اسمه الخرباق بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، يقال له ذو اليدين لطول في يديه. وقال بعض العلماء إنه ذو الشمالين، ولكن ذا الشمالين قتل يوم بدر، والحادثة وقعت بعد غزوة خيبر، فلا يستقيم حمله على ذي الشمالين لهذا. لذلك فإن الصحيح الذي يظهر والعلم عند الله أنه الخرباق بن عمرو وليس بذي الشمالين، كما أشار إلى ذلك الحافظ بن الملقن رحمه الله. يقول: فقال يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ أنسيت، يقال نسي الشيء نسيانا إذا ذهب عن ذهنه. وقوله أم قصرت الصلاة أم تفيد العطف مع المساواة. وقصرت الصلاة يقال قصر الشيء يقصر قصرا إذا انتقص، ومراده من ذلك هل نزل عليك الوحي بتخفيف صلاة الظهر أو صلاة العصر إلى 2 ركعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نسيت وما قصرت، وفي رواية ما كان شيء من ذلك. فقال ذو اليدين: بلى قد كان شيء من ذلك. هذه العبارة فيها دليل على مسألة فقهية مهمة، وهي أن الإنسان إذا صلى وراء الإمام وسهى الإمام في صلاته فنبهه ولم يستطع الإمام أن يعرف مرادك من ذلك التنبيه، أنه يجوز لك أن تخاطبه فتقول له اركع، أو تقول له اسجد، أو تقول له ارفع، ونحو ذلك من الأقوال التي تدل على الخطأ بعينه. وهذا يحتاج له في بعض الأحيان، ولذلك أخذ منه بعض فقهاء المالكية رحمهم الله دليلا على أن الإمام إذا سهى واحتاج المأموم إلى تنبيهه بالكلام المباشر بعد أن يسبح له مرات وكرات، أنه يشرع له أن ينبهه بالقول. ومن العلماء من قال إنه ينبهه بالقول بأسلوب القرآن لا بالأسلوب المجرد، كأن يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا، فيقصد تلاوة الآية حتى لا يخرج عن ذكر الله. وارتضى هذا القول بعض فقهاء الحنابلة كما أشار إلى ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله. المسألة الثانية في هذه العبارة دليل على أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة سواء كان قليلا أو كثيرا. ومن العلماء من فرق بين القليل والكثير. المسألة الثالثة في هذه العبارة دليل والتي قبلها دليل على أن الإمام إذا سلم من ركعتين أنه يجوز للمصلي أن يسلم وراءه إذا كان مأموما. وهناك قول ثان في المسألة، وهو أنك إذا صليت وراء الإمام فسلم من ركعتين وأنت عالم بخطئه وسبحت له ولم يتم الركعة الثالثة، أنه من حقك أن تقوم مباشرة ولا تسلم مع الإمام. وهذا هو الصحيح، لأن الصحابة سلموا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لاحتمال أن تكون الصلاة قد قصرت فلذلك كانوا معذورين في السلام. وأما أمثالنا بعد عصر الوحي فإنه يجب على المصلي أن يبني على يقينه، فإذا سبحت للإمام ولم يفعل الركن فإنك تفارقه وتتم لنفسك، كما قرر العلماء رحمهم الله ذلك. وبناء على هذا فإن المشروع للمأموم أن يتم صلاته، ولا يجوز له أن يعدل من يقينه إلى ظن الغير. يقول رضي الله عنه وأرضاه: فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبارة نفى الأمرين بناء على غلبة الظن، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان ظانا التمام. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله دليلا على أنه يجوز للإمام أن يبني على غلبة ظنه إلا إذا كثر القوم وراءه. المسألة الرابعة في هذا اللفظ دليل لما ذهب إليه الحنفية. استدل به الحنفية رحمهم الله على عدم قبول خبر الواحد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض الكلام أبي ذي اليدين وحده، وإنما سأل الصحابة رضوان الله عليهم عن قوله. والذي يظهر والعلم عند الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد رد خبر ذي اليدين، وإنما أراد التأكد من صحة ما يقوله، فليس في هذه العبارة دليل على عدم قبول خبر الواحد، بل إن خبر الواحد دلت النصوص الصحيحة الصريحة على اعتباره وأنه حجة في نقل الأحكام. ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه بعث رسله إلى كسرى وقيصر وكذلك المقوقس عظيم مصر، بعث إليهم الرسل ولم يبعث إليهم رسلا بالتواتر، وإنما اكتفى بالآحاد. فدل هذا على أن خبر الواحد حجة، والله تعالى أعلم. إن شاء الله نكمل الحديث في المجلس القادم. أثابكم الله. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صليت إماما ثم قمت للخامسة وقام المأمومون معي ولم يسبحوا لي، ثم سلمت بعد سجود السهو فقالوا: صليت خمسا. فقلت لهم: لماذا تقومون معي؟ قالوا: رأيناك قمت فقمنا. وهم يعلمون أنها خامسة وهم يجهلون الحكم، فما حكم صلاتهم؟ بسم الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسنة في المأموم إذا صلى وراء الإمام وزاد الإمام في الصلاة أنه يسبح له، فإن رجع الإمام فلا إشكال. وأما إذا أصر الإمام على الزيادة فإنك تنوي مفارقته، ولا يجوز لك أن تتابع الإمام مع علمك بزيادته، فإذا تابعته في ركعة زائدة عالما أنها زائدة بطلت صلاتك. وبناء على ذلك، فإنه يلزم هؤلاء المأمومين أن يعيدوا الصلاة التي أتوا فيها بالركعة الخامسة. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أنهم إذا كانوا جاهلين بالحكم أنهم معذورون، وهذا مذهب ضعيف، لأن الجهل بالحكم مؤثر إذا كان في عصر الوحي، وأما بعد استقرار الأحكام الشرعية فأصح أقوال الأصوليين أن الجهل غير مؤثر، لأن الأحكام ثبتت وكل مكلف مطالب باتباع النصوص كما جاءت، وجهله تقصير منه في علم الحكم لا يوجب التأثير في الأحكام. وبناء على ذلك، فإن أحوط ما يقال أن يعيدوا الصلاة، وذلك لأنهم زادوا في الصلاة ما لم يؤمروا بفعله، فهم قد كاموا إلى الركعة الخامسة معتقدين الزيادة، معتقدين أنها ليست من الصلاة، فبطلت صلاتهم من هذا الوجه، والله تعالى أعلم. عفوا الشيخ، يرجى من صاحب سيارة كابرس بوكس لونين عنابي وبيج إخراجها من الطريق لأنه قد آذى الجيران، ويرجى من الأخوان أن يوقفوا مواقف مناسبة. أثابكم الله. مناسبة، أنا أتمنى حتى ولو قدمت وأخشى فوات الصلاة، أحب للإنسان يذهب في آخر مكان ولا يقفل على أحد، لأنني أرى أن هذا فيه إضرار لا شك. جزاهم الله خير الإخوان، حريصين على الخير، نحسبهم ولا نزكيهم على الله، ولكن أنا أرى على طلاب العلم أي إنسان إذا جاء إلى المسجد ألا يقفل على أحد، فقد يكون يسهل الإنسان ويكون هناك مريض، يكون هناك إنسان مضطر، ويكون هناك صاحب عائلة، فأرى أن هذا يعني يحتاط فيما أمكن. لو تقف في آخر الناس وتذهب بسيارتك إلى الأخير، أجرك مكتوب وصلاتك إن شاء الله مكتوبة، وأجر الجماعة مكتوب لك بالمشي، ولا يفوتك إن شاء الله الخير، حتى المسجد الذي تصلي فيه موجود، فلا تخشى شيء، يعني الأجر مكتوب ولا تخشى منه شيئا، كما ثبت في الحديث الصحيح أن من خرج إلى مسجد فوجد قومه قد خرجوا كتب له كأجرهم. فالحمد لله، المعامل كريم، فأرى أنه ليس مما يليق بطالب العلم أن يؤذي أحدا من إخوانه، والله تعالى. أثابك الله. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم المأموم المتيقن من عدم تمام الصلاة بنقص الإمام لها؟ هل صلاته باطلة أم أن الحديث حجة له؟ من صلى وراء الإمام فسلم الإمام من ركعتين فإنه يشرع له أن يفارق الإمام إذا كانت الصلاة ناقصة، وذلك لأن الله أمره بإتمامها، وسهو الإمام متعلق به، فإذا أصر الإمام على رأيه فإنه تجب عليك إتمام الصلاة ولا يجوز لك أن تتابعه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل الحكم في التشبيك داخل الصلاة وخارجها للتحريم أم هناك تفصيل؟ أثابكم الله. الأصل في النهي حمله على التحريم، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الأصوليين رحمهم الله، أنه إذا ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأصل حمله على التحريم حتى يدل الدليل على ما دون ذلك، والذي يظهر حمل النهي على ظاهره، ولا أحفظ دليلا يدل على أنه للكراهة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، رجل بدأ الصلاة مع الجماعة منذ بدايتها، وفي الركعة الثالثة تأخر في قراءة الفاتحة حتى رفع الإمام من الركوع، فقام هذا الشخص بالركوع ولحق بالإمام، فما حكم صلاته؟ جزاكم الله خير. فقام هذا الشخص بالركوع لوحده يعني. إذا صلى المصلي وراء الإمام وكان يقرأ في الفاتحة فركع الإمام قبل إتمامها، فإنه يتم قراءة الفاتحة ولو أن الإمام رفع، لأنه مطالب بهذا الركن، وتأخره تأخر للمعذور، إلا في حالة واحدة، وهي أن تقدم والإمام في الصلاة فتكبر وراءه، فإذا كبرت وراءه وقرأت الفاتحة كبر هو للركوع، فإنه في هذه الحالة يجوز لك القطع والدخول وراءه، لأنك لم تدرك قدرا من الزمان يسع لقراءة الفاتحة فسقطت قراءتها تامة عليك، بخلاف ما إذا أدركت الركعة من أولها وأدركت قدرا من الوقت يمكن فيه قراءة الفاتحة، فالتفريط في هذه الحالة موجب عليك ضمان الركعة، فيجب عليك قضاؤها بعد سلام الإمام، والله تعالى. أثابكم الله. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، سهى الإمام وأتى بركعة خامسة، وأحد المصلين جاء في الركعة الثانية، هل يسلم مع الإمام بعدما يصلي الإمام سجود السهو، أم يقوم بركعة أخرى؟ أصح الأقوال في هذه المسألة أن من أدرك الإمام فصلى الإمام خمسا وكانت قد فاتته ركعة أنه يعتبر قد تمت صلاته، وأنه تصح منه تلك الركعة، لأن غاية ما يقال إن الإمام معذور بزيادة هذه الركعة لغلبة ظنه، وأنت معذور بمتابعته لأنك مأمور بأربع، فصح واستقام أن تتابعه في الركعة الزائدة. وهذه هي المسألة التي يلغز فيها بعض العلماء، يقولون: إمام صلى بقوم فبطلت صلاة قوم دون قوم، يعني بطلت صلاة بعضهم دون البعض، فيجاب بأنه إمام صلى خمس ركعات فصلى وراءه مسبوق الخمسة كاملة، وصلى وراءه متم خمس ركعات، فأصبح الأول زائدا، أصبح الأول صلاته تامة صحيحة، وأما الثاني فقد زاد في الصلاة ما ليس منها فبطلت صلاته، والله تعالى. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم تشبيك اليدين أثناء خطبة الجمعة؟ هذه المسألة للعلماء فيها قولان، أصحهما أنه لا يجوز لمن جلس في خطبة الجمعة أن يشبك بين أصابعه، وأنه داخل في هذا النهي الذي ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإن الخطبة يعتبر الإنسان فيها في حكم المصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا صلى فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة، وفي رواية في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، فمن جلس يستمع لخطبة الجمعة قد حبسته الخطبة الصلاة بعدها، ولذلك يأخذ حكم من صلى تحية المسجد ثم جلس ينتظر الصلاة. والله تعالى انقطع التيار الكهربائي وهو في الصلاة ماذا يفعل المصلون الذين بالطابق السفلي؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحقيقة أن هذه المسألة ما أرى، يعني حسب رأي القاصر، يعني في الجمعة أن يقتدي الإنسان مع اختلاف محله مع الإمام، إلا إذا كان يرى الإمام أو من يقتدي بالإمام، فيصح في الدور الثاني أو في السطوح إذا كان يرى أحدا من المأمومين أو يرى الإمام، كالحال في مسجد مكة، هذا لا حرج فيه، والصلاة فيه صحيحة والاقتداء صحيح. أما إذا كان لا يرى بالكلية ولا يسمع بالكلية مثل ما حصل الآن، فإن هذا الحقيقة فيه شبهة. وأرى أنه في هذه الحالة لو انقطع التيار الكهربائي لزمهم أن يتموها ظهرا، أن يتموا الصلاة ظهرا، لأن شرط صحة الاقتداء العلم بأفعال الإمام. ولذلك قالوا إذا كان المصلي خارج المسجد ينبغي أن يرى الإمام أو يرى من يقتدي بالإمام. ولذلك لما صلى أنس رضي الله عنه في داره على رحبة الدار كان ينظر إلى داخل المسجد، فإذا كان يرى الإمام أو من يقتدي بالإمام صح اقتداؤه. وأما النقل الذي يكون بالكهرباء ونحوه فأنا لا أراه كافيا، ورخص فيه بعض العلماء المعاصرين، لكن أصول العلماء وشروطهم في مبحث الاقتداء بالأئمة في صلاة الجمعة والجماعة ليس فيها هذا، إلا على قول من يقول إنه يجوز إذا كان يسمع صوته المجرد، لأن يكون مثلا في غرفة بجوار المسجد بحيث يسمع الصوت المجرد، كحال غرفة النبي صلى الله عليه وسلم مع مسجده عليه الصلاة والسلام، هذا رخص فيه بعض العلماء، لكنه ليس على قضية السماع بالجهاز. وهناك فرق بين الغرفة التي يسمع بها بالسماع المجرد ولا يرى فيها الشخص، وبين النقل الذي يكون بالجهاز. ولذلك أنا أرى أنهم يحتاطون بإعادتها ويتمونها ظهرا، فمن صلى في هذا وانقطع الجهاز حكمهم أنهم يتموها ظهرا ويلزمهم إتمام الصلاة ظهرا. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، ما الحكم في فرقعة الأصابع في الصلاة وبعد الصلاة؟ صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام الذي رواه مسلم في صحيحه أنه قال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم اسكنوا في الصلاة. فقول اسكنوا في الصلاة يدل على عدم جواز الحركة، وبناء على ذلك فإن فرقعة الأصابع في الصلاة حركة زائدة تدل على السهو والغفلة عن أمور الصلاة، ولذلك لا أرى جوازها داخل الصلاة، وتعتبر حركة بأمر خارج عن الصلاة، فلا يجوز للمصلي أن يفعلها. والله تعالى أثابكم الله. هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أقترض مال لكي أرسله إلى أبي وأمي لكي يحج هذا العام؟ بيض الله وجهك إن فعلت، فقل الله ميزانك وأجرك إن صنعت، نعم والله ما صنعت من بر للوالدين. فأنت متحمل له ووجب عليك ضمانه، وهو لوالديك هبة وعطية قد جاز لهما أن يحجا به. فإذا كان الأمر لا يجحف بك، أو عند الإنسان تجارة يرجي حصول المال منها واستعجل حتى يبلغ والديه هذه الفضيلة، فنعم والله ما صنع، بر وصلة ومعونة على ركن من أركان الإسلام الذي هو من أفضل الأعمال الصالحة، فجزاك الله خيرا بما صنعت، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك. والله تعالى. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: حدث نزيف لزوجتي في شهر رمضان، أي خرج دم في غير موعده، وكان متقطع أن يخرج يوم ثم يكف، ثم يظهر بعد يومين وهكذا. وبعد الكشف الطبي اتضح أن لديها مرض في الرحم وأنها حامل عمر الجنين 40 يوم وتحتاج إلى عملية جراحية لإخراجه من الرحم. السؤال: إذا فطرت في الأيام التي نزل فيها الدم ظن منها بأنه دم حيض، فهل عليها ذنب أو قضاء؟ أما بالنسبة لهذا الدم فهو دم استحاضة وليس بدم حيض، وذلك لما ذكرته من الأوصاف ولشهادة أهل الخبرة من الأطباء بأن ذلك مبنيا على ضرر ومرض موجود في الرحم، ولأنك قلت إنها حامل، وأصح الأقوال عند العلماء أن الحامل لا تحيض، وبناء على ذلك فإنه يلزمها قضاء الأيام التي أفطرتها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. ويقول: هل خروج الجنين في هذا العمر وعن طريق العملية الجراحية يعتبر سقط؟ وإذا كانت فترة طيلة الأيام التي يخرج كم يوم له؟ نعم كم يوم؟ 40 وعمر الجنين 40 يوم. إذا كان عمر الجنين 40 يوما وليست فيه خلقة فإنه لا يأخذ حكم دم النفاس، الدم الذي يخرج بعده دم فساد وعلة ودم نزيف لا يأخذ حكم النفاس، ولا تأخذ المرأة حكم النفساء في دمها إلا إذا وضعت شيئا فيه خلقة أو صورة الخلقة، وبناء على ذلك إذا كان هذا الذي ألقته لا صورة للخلقة فيه فإنه تعتبره سقطا لا يجب فيه، لا يجب تغسيله ولا يجب تكفينه، وكذلك لا يجب عليها الامتناع من الصلاة ومن الصيام، وتعتبر في حكم الطاهر. أما مسألة هل يجوز إسقاطه بالعملية، فلا يجوز الإقدام على إخراج الأجنة إلا في الحالات التالية: الحالة الأولى أن يخشى على الأم من ذلك الجنين، الحالة الثانية أن يخشى على الجنين ويغلب على الظن موته وهلاكه، والحالة الثالثة أن يخشى عليهما معا. فإذا كان أشبه هذه الصور، ومن أمثلتها الحمل المنتبذ، وهذا الذي يسميه الأطباء الحمل القنوي، وهو أن تحمل المرأة ويكون الحمل في القناة ولا يكون في موضعه، فإن هذا الجنين لو انتفخ وكبر فإنه سينفجر لا يبقى ولا يعيش بقول الأطباء وبالاستقراء والتجربة، فمثل هذا لو بقي سيهلك المرأة وسيهلك هو، فبقاؤه مقطوع بالمفسدة فيه، ثم هو غير آيل إلى الحياة، فيجوز إسقاطه وإخراجه ولو كان ذلك بالعمل الجراحي. وأما إذا لم توجد الحاجة لإخراج الجنين فإنه لا يجوز إخراجه ولا يجوز الإقدام على إخراجه، على تفصيل عند العلماء، منهم من فرق بين ما كان قبل نفخ الروح وما يكون بعد نفخ الروح، والأصل عدم الإقدام على ذلك إلا لموجب شرعي، والله تعالى أعلم. أثابك الله. فضيلة الشيخ، كثير من الأخوان يطالبون بمحاضرة عن الحج، وحبذا لو كانت عنوانها وقفات مع الحج والحجيج. ما الله المستعان، ما أظن أنه يمكن السنة، أما هذه السنة فأعتذر إن شاء الله نعوض في السنوات القادمة. هنا الخميس القادم. لا أبدا. بعد الدرس. أنا الحقيقة السنة متردد في الحج، وأخشى أن أقف معكم بالحج ولا يعني أرغبكم في الحج ولا أحد. لذلك هذه السنة أنا ما أستطيع أن أحاضر عن الحج فيها. صحيح والله أني متردد وعندي بعض الظروف، ولذلك أخشى أن أكون ممن يقول ما لا يفعل، لكن نسأل الله العظيم إن كتب لنا ولكم الحج أن يمن علينا وعليكم بالقبول، وإن شاء الله محاضرات المشايخ فيها خير كثير. حاول عسى أن يكون خير إن شاء الله، عسى أن يكون خير، عسى أن يكون خير، خير إن شاء الله، خير إن شاء الله، خير. إذا عزمت إن شاء الله يكون خير، إذا عزمت يكون خير إن شاء الله. ما يمكن تعطينا موعد؟ والله أخشى من هذا، والله يا إخوان ما منعني إلا هذا، فأرجو أن تعذروني لأنه مانع شرعي، والله المستعان. العام الماضي يعني الله المستعان بعد أن حاضرت حصلت لي ظروف، يعني الله أعلم، حتى خيرا إن شاء الله، إن شاء الله يكون خير، إن شاء الله يكون خير. نعم. أسأل الله أن يسهل الأمر. نعم. إن شاء الله. ما يختار الصح، ما يختار الصح. وفق الجميع. نعم. الناس لحاجة إلى الله سبحانه. والله الذنوب كثيرة، ولعله من الذنوب قد تحول بيننا وبين الحج. لكن عسى أن يكون خير. نعم. بسم الله. فضيلة الشيخ، هذه امرأة تسأل تقول: امرأة ليس لها محرم، هل يجوز لها أن تحج وليس لها زوج؟ تقول لأنها أخذت على نفسها عهدا ألا تتزوج بعد زوجها المتوفى، فما حكم الحج وحكم الزواج؟ حبذا لو يكون لها نصيحة عن هذا الشرط، أثابكم الله. أما المسألة الأولى وهو أنها تريد الحج بدون محرم، لا يجوز للمرأة أن تحج بدون محرم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم منها. فهذا نص صحيح يدل على عدم جواز خروج المرأة في السفر بدون وجود محرم معها. أما لو كانت قريبة من مكة ولم يكن بينها وبين مكة مسافة القصر، جاز لها أن تخرج مع النساء الثقات، وجاز لها أن تخرج مع المجموعة من النساء التي تأمنهن على دينه على دينها وعرضها. وبناء على ذلك فإنه يفرق بين المرأة القريبة من مكة والمرأة البعيدة عن مكة. أما المسألة الثانية وهي أخذ العهد على أن لا تتزوج بعد زوجها الأول، لا، عليك أختي المسلمة أن تتقي الله عز وجل في نفسك وأن تطلبي الخير لك ولغيرك. فكم من امرأة صالحة عفت المسلم وأعانته على طاعة الله وتقوى الله ومحبة الله، وزوجك له فضله، وليس هذا من الوفاء للزوج من كل وجه، بل إنه بل إن زواج المرأة بعد وفاة زوجها تترتب عليه مصالح شرعية ومقاصد جليلة تثاب عليها المرأة ويثاب عليها غيرها. فإذا هي تزوجت وأنجبت الأبناء الصالحين والبنات الصالحين كان في ذلك من الخير ما الله به عليم. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة. فانظري رحمك الله إلى خير الأمرين، ولا تقفلي على نفسك باب الحسنيين، فقد يبدلك الله عز وجل زوجا أصلح أو زوجا أتقى لله عز وجل. وقد يكون الزوج الذي تتزوجينه الثاني قد يكون منه نسل صالح. فكم من امرأة تزوجت رجلا آذاها فأخرج الله منه ذرية صالحة، فالخير عند الله عز وجل. فاحتسبي عند الله عز وجل بالنية الصالحة، ولا تحرمي على نفسك شيئا أباحه الله لك، فإن المرأة قد تحرم أمرا عليها يتسبب في فتنتها، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، كثير من الأخوان يطلبون منكم توجيه ونصيحة، فكثير من الأسئلة تقول: قد قست القلوب، فحبذا لو تذكرنا، أثابك الله وبارك الله فيك. يا إخوان، أكثرتم علي بالنصيحة في قسوة القلوب، والله إني أحتاج لمن يرقق قلبي، والله إني مشفق من كثرة الكلام في قسوة القلوب، إني أخشى على نفسي، ماذا أقول؟ إنسان لم يرق قلبه بكتاب الله بأي شيء يرق؟ بأي شيء يرق قلب الإنسان إذا مرق بكتاب الله؟ إذا مرق بدلائل عظمة الله في الكون، إذا مرق بآياته بعظاته بنعمه التي يرفل بها صباح ومساء، يعني إذا مرقت القلوب بالتذكر في مثل هذا، ترق بكلام عبد فقير حقير مثلي. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن رقت وخشعت قلوبه لوجهه. وليس لي في إجابة طلبك إلا أن أقول: أسأل الله بعزته وجلاله أن لا يبقي أحدا في هذا المجلس إلا وأصلح له قلبه وأخشع له فؤاده، إنه ولي ذلك والقادر عليه.